أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم القوم فقط

يوم القيامة

ولقد عهدنا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى الله العظيم.